الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحبتي في الله، نستكمل وإياكم التعليق على الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله، وقد توقفنا عند نهاية الحديث 13، ففي هذا المجلس بإذن الله تعالى نبتدئ من الحديث 14. تفضل الشيخ أسامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس، والثالث لدينه فارق الجماعه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث ايها الاحبه الذي يرويه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قوله لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم، هي هل المعنى لا يحل شربه أو أكله؟ الجواب لا، وإنما المعنى لا يحل قتله، فهذا هو المتبادر والظاهر من هذا اللفظ، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام. دماءكم أي سفكها، وأموالكم أي أخذها بغير حق، وأعرابكم أي التعدي عليها، إذ العرض هو موضع المدح والذم للإنسان. فهنا قال: لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل سفكه وقتل المسلم. وقوله امرئ مسلم لا يفهم منه حل دم المرأة إذا كانت مسلمة، لا، فالمسلمة مثل المسلم لا يحل دمها. لكن لما كان الغالب في خطابات الكتاب والسنة أنها موجهة للذكور، جاءت الصيغة بهذا: لا يحل دم امرئ مسلم، لأن الرجال قائمون بأنفسهم ومعنيون بالقيام على أهليهم، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء الآية. ولهذا جاءت خطابات القرآن في أكثرها مخاطبة الذكور، ويدخل معهم في تلك الخطابات الإناث. فالمقصود أن قوله لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا يحل سفك دم أحد من المسلمين ذكورا أو إناثا. وقوله دم امرئ مسلم أخرج الكافر، فإن الكافر المحارب يحل دمه. وأيضا هذا المفهوم له تقييدات جاءت في السنة، فقوله لا يحل دم امرئ مسلم أفاد أنه يحل دم الكافر، ولكن دلت السنة على أن ليس كل كافر يقتل، بل الكفار أصناف، فمنهم المحاربون أهل الحرب الذين يقاتلون أهل الإسلام، فهؤلاء يقاتلون ويقتلون. وأما من لم يكن محاربا ممن كان بينه وبين أهل الإسلام عهد أو أمان أو عقد ذمة، فإنه لا يجوز قتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولما كان في فتح مكة وأجارت أم هانئ أحد المشركين قال لها عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وأهل الذمة الذين يعقد لهم الإمام عقد الذمة فيعيشون مع المسلمين في بلدانهم ويدفعون الجزية على أن يقوم أهل الإسلام بحمايتهم، فهؤلاء أيضا لا يجوز قتلهم لأن لهم ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله لا يحل دم امرئ مسلم أفاد حرمة دم المسلم، وهذا أمر متقرر ومجمع عليه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فحرمة دم المسلم متقررة بالنصوص الكثيرة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدم الحرام. فلا يجوز قتل المسلم والاعتداء عليه، وهذا من كمال هذه الشريعة أنها جاءت بصيانة الأنفس وجاءت بحفظ الضروريات الخمس. الضرورات الخمس أعظمها الدين، ثم النفس، ثم العرض، ثم العقل والمال. فجاءت الشريعة بحفظها: الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال. والكلام على هذه الضرورات ووسائل الشريعة في حفظها من جهة العدم والوجود يطول، ولكن من جهة حفظ الأنفس حرمت الشريعة القتل والوسائل التي توصل إليه من حمل السلاح والمزح به والإشارة إلى الأخ المسلم بالسلاح: ليس منا من حمل علينا السلاح، من أشار إلى أخيه بحديدة لم يزل تلعنه الملائكة حتى يضعها، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وغير ذلك من النصوص التي هي مقدمات لجريمة القتل. فنهت الشريعة عنها حفاظا على الأنفس. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن دم المرء المسلم لا يحل إلا بموجبات ثلاث، إلا بموجبات ثلاثة. قال: أولها الثيب الزاني. الثيب ضد البكر، ويطلق على الذكر والأنثى، ولهذا جاء في الحديث: الثيب بالثيب الرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. فالثيب هو الرجل أو المرأة إذا تزوج وحصل لهما الوطء في نكاح صحيح. إذا تزوج الرجل امرأة ووطئها في نكاح صحيح فهو ثيب، وهي أيضا ثيب إذا وطئت في نكاح صحيح. والبكر ذكرا كان أو أنثى هو من لم يتزوج ولم يطأ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من موجبات القتل للمسلم ارتكابه جريمة الزنا وهو محصن أي متزوج، الثيب الزاني. والثيب الزاني يرجم، صفة قتله أن يقتل رجما بالحجارة، لا كبيرة ولا صغيرة، لا كبيرة تقتله دفعة واحدة، ولا صغيرة تطول أمد قتله، بل متوسطة فيوقف ويقتل، يرجم بالحجارة حتى يموت. هذا إذا ثبت زناه. وبما يثبت الزنا؟ يثبت الزنا بأحد أمرين: إما بالاعتراف الإقرار، أو بالبينة، وهي أربعة رجال يشهدون عليه بأنه أولج ذكره في فرجها، وهذا من الأمور التي صعبتها الشريعة لئلا يتساهل الناس في قذف بعضهم بعضا بالزنا، فإن من قذف غيره بالزنا ولم يأتي بالبينة التي هذا شأنها جلد حد القذف. فلاحظ أن الزنا لا يثبت إلا بالبينة أو الإقرار، فإذا أقر الزاني على نفسه بالزنا مرات فإنه يقام عليه الحد، كما في حديث ماعز رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه بالزنا قال: شهدت على نفسك 4 شهادات، فأمر به فرجم. وأما ثبوت الزنا بالبينة فهو من الأمور التي لم تحدث. وقد يقول قائل: إذن لماذا شرعت؟ نقول: إنما شرعت لبيان خطر هذا الأمر وعدم التساهل في اتهام الناس به، فهو ليس من الأمور السهلة التي يمكن للإنسان يتهم غيره ثم يثبت ذلك، لا، لأن المجتمع المسلم إذا شاع فيه التقاذف وسهل ذلك وتم تخفيف إثباته فإنه ينتشر فيه الفساد، بخلاف ما إذا صعب في إثبات ذلك فإنه يشيع فيه الستر. ولهذا شرع لمن وقع في هذه الجريمة أن يستتر بستر الله وأن يتوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز لما بدأوا برجمه هرب، أذلقته الحجارة فهرب، قال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ المقصود يا إخواني أن الزنا إذا ثبت عند الحاكم الشرعي فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، وأما إن كان بكرا فإنه لا يجوز أن يرجم، بل يجلد 100 جلدة ويغرب عام. واختلف في ثبوت الزنا بالإقرار، هل يكفي مرة أو مرات؟ هذا خلاف معروف بين أهل العلم على أقوال، منهم من قال لابد من 4 إقرارات بحديث ماعز، وعليه مذهب الحنابلة وجماعة، ومنهم من قال يكفي مرة، وهو قول طائفة من أهل العلم، استدلالا بحديث ذلك الرجل العسيف الذي زنى بامرأة مؤجره، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث، ترافع إليه هذا الرجل والده وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس قالوا له: إن على ولدك 100 شاة ووليدة، يعني على ولدك أن يفتدي نفسه بأن تأتي 100 رأس من الغنم وتأتي بجارية أمة وبهذا تنتهي القضية، وهذا حكم باطل. فجاء الرجل سأل بعض أهل العلم من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن ليس عليك 100 شاة ولا وليدة، وإنما على ابنك الرجم، وإنما عفوا على ابنك الجلد، لأنه بكر على ابنك الجلد وتغريب عام، جلد 100 جلدة وتغريب عام. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: الغنم والوليدة رد عليك، واغدو وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا الذي كان يعمل عنده الشاب، قال: اذهب إلى امرأته، قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. فيه أنها أقرت حسب ظاهر الرواية مرة واحدة، وفيه التوكيل في إثبات الحدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنس بتحصيل إقرارها، وفيه التوكيل في استيفاء الحدود والقيام بها لأنه وكله برجمها إن ثبت ذلك. على كل حال ليس الحديث الشأن أن في شرح الحديث العسيف، وإنما القصد بيان أن من أهل العلم من قال يكفي في الزنا إذا أقر على نفسه مرة واحدة ثبت عليه. وفصل بعض أهل العلم فقالوا: إن اشتهر الأمر كقصة هذا العسيف مع امرأته مع امرأة مؤجره واشتهر بين الناس فيكفي يغني اشتهار ذلك بالإقرار مرة واحدة عن أربع، وإن لم تشتهر القصة وكان هناك شبهة فعلى الحاكم أن يستثبت فيطلب منه أن يقر أكثر من مرة حتى يتأكد. المقصود أنه إذا ثبت الزنا والعياذ بالله فإنه يرجم الزاني المحصن وهو الثيب، ويجلد البكر وهو غير المحصن، البكر يجلد 100 ويغرب عام. إذن هذا من موجبات سفك دم المسلم أن يرتكب هذه الجريمة إذا كان محصنا. ومن هو الذي يسفك دمه ويقتله؟ هل كل أحد؟ الجواب لا، يقتله الإمام أو من ينيبه، لأن أمر الحدود والتعزيرات والعقوبات موكول إلى الأئمة وليس موكولا إلى أحد الناس حتى يتولوا هم إقامتها، لأن هذا فيه ترك هذا الأمر للناس فيه إشاعة للفوضى ونشر الجرائم والاعتداءات، فالأمر موكول للإمام. ولهذا قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والحدود موكولة للأئمة، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأئمة قال: ادرأوا الحدود بالشبهات. فالحكام هم المناط بهم إقامة الحدود وتنفيذها. وهكذا كثير من الأمور مناطة بالأئمة ولاة الأمور، أمر الجهاد، إقامة الحدود، تعزيرات والعقوبات. النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجهاد قال: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. فليس كل أحد يقيم الحدود ويضرب هذا ويعاقب هذا، لا، إلا أصبحنا في غابة وأصبحت الدنيا فوضى، وما فائدة الإمام إذن؟ فلا يجوز لأحد أن يفتات على الأئمة وولاة الأمور ويعاقب الناس بحجج يدعيها، بل هذا موكول لولاة الأمور. إذن هذا الموجب الأول. الموجب الثاني قال: النفس بالنفس، القصاص، كما قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فإذا قتل المسلم مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. والقصاص من حكم من محاسن هذا الدين العظيمة، لأن فيه تحصيل الحياة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فهو يشفي صدور أهل المقتول بالاستيفاء من قاتل ابنهم، فيأخذون حقهم، ولا تستمر الأمور إن تركت، لأنها إذا تركت ولم يقتل القاتل ويؤخذ الحق منه تنتقل الأمور إلى الثارات والعداوات ويزيد القتل. وقديما قالت العرب: القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل القاتل فإن هذا أنفى لاستمرار القتل. وجاء القرآن بالعبارة بالكلام البليغ الفصيح أفصح من هذه العبارة. هم يقولون في أمثلتهم الشائعة السائرة: القتل أنفى للقتل. فقال الله: ولكم في القصاص حياة. فهم هناك تكررت كلمة القتل وجاءت كلمة أنفى، وهذا لا شك من العيب مكان تكرار الكلام، وكونه يأتي بهذه العبارة والصيغة التي فيها صيغة سلبية أقل شأنا وأقل بلاغة. أما القرآن الكريم قال: ولكم في القصاص. القصاص هو الأخذ، هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل. فعبارة عامة شاملة سواء في الأنفس أو في الأطراف. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة، فيمتنع سفك الدماء وتنتهي الثارات. المقصود أن الموجب الثاني من موجبات قتل المسلم أن يقتل مسلما أو مكافئا له. فإن قتل كافرا فقد ارتكب جرما عظيما إن كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا، ولكن لا يقتل به لأن الكافر ليس مكافئا للمسلم، المسلم أعلى منه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. وأما الكافر إذا قتل مسلما فإنه يقتل به، فإنه يقتل به لأنه دونه، لأنه دونه. قال في الموجب الثاني: والنفس بالنفس. ثم ذكر الموجب الثالث قال: والتارك لدينه، المفارق للجماعة. التارك لدينه هو المرتد والعياذ بالله، التارك لدينه يعني الراجع عنه. وهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رجلا كان أو امرأة. وذهب بعض العلم لأنه لا تقتل النساء إذا ارتددن، استنادا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، ولكن الصواب أن هذا في حال الحرب، فلا تقتل المرأة، النهي الذي جاء عن قتل النساء والصبيان في حال الحرب، فلا يقتل نساء أهل الكفر ولا ولدانهم، كما جاء في حديث بريدة لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم قادة الجيش قال: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا. الحديث توجيهات عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب لقادة الجيوش. فالنهي عن قتل النساء والصبيان في حال الحرب، أما إذا قتلت المرأة، امرأة قتلت امرأة أو قتلت رجلا فإن مسلما فإن تقتل به، امرأة ارتدت والعياذ بالله بدلت دينها، من بدل دينه فاقتله، من صيغ العموم رجلا كان أو امرأة. لكن هل يستتاب المرتد؟ بعض العلم قالوا لا يستتاب مباشرة، إذا ثبتت ردته عند الحاكم يقتله. ومن أهل العلم من قالوا استتابته الصحيح فيها أنها راجعة إلى اجتهاد الإمام والحاكم، فإن رأى استتابته استتابه، وإلا قتله دون استتابه. وهذا لقضاء الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن يستتاب المرتد 3 أيام، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ولهذا فإن القول الثاني أقرب للصواب، لأن فيه جمعا بين النصوص وبين آثار الصحابة وفعلهم. فإذا رأى الإمام أن هذا قد كثر شره وتكررت ردته وأنه قد ثبتت ردته وأنه يستحق القتل لضرره العظيم، فإنه لا يستثيبه. وإن رأى أنه يستثيبه وأنه صلحت أحواله وتاب وأظهر التوبة، فإنه يستثيبه بحسب الحال، ولكل مقام مقال. فيستتاب باجتهاد الإمام، إن رأى استتابته استتابه وإلا فلا. وهناك فرق في قبول توبة المرتد وقتله، فقتله عقوبة، أما قبول توبته فهذا إلى الله، فإن من تاب تاب الله عليه. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التوبة تهدم ما قبلها. فلا يحول بين أحد وبين التوبة شيء، يتوب إلى الله. لكن هل يقتل؟ نقول: إن تاب وتمت استتابته وتاب فيدرى عنه القتل، إلا إذا كانت ردته بسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب قتله ولا يجوز أن يبقى حيا ولو تاب. توبته مقبولة فيما بينه وبين الله، لكن حق الرسول صلى الله عليه وسلم يقتص منه، يجب قتله. هذا الساب لرسول الله يجب قتله. أما لو ارتد بغير ذلك وتاب فلا يجب قتله، فلا يقتل. ولماذا قلنا ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل؟ لأن حق الرسول لا نعلم هل عفى عنه أو لا، وقد مات عليه الصلاة والسلام، فلا يترك هذا حيا، وقد سب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولئلا يتتابع الزنادقة وغيرهم في التطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ألف العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفا نفيسا في هذا الباب، سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرر فيه صحة قول من قال بقتله ولو تاب، وأنه إذا صحت توبته فهذا يقبل، تقبل توبته فيما بينه وبين الله، ولكن حق الرسول يبقى، ولا بد من أخذه وقتل هذا الرجل. ثم قال: التارك لدينه المفارق للجماعة. الواقع أن المرتد مفارق لجماعة المسلمين، خارج عن دينهم، لكن هذا أيضا الوصف يشمل أناسا آخرين كالخوارج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أمر بقتل الخوارج عليه الصلاة والسلام لكثرة شرهم وضررهم على الإسلام والمسلمين، ولأنهم يستحلون دماء المسلمين، فهم مفارقون لجماعة المسلمين، يستحلون دماءهم ويكفرونهم ويخرجون على أئمة المسلمين ويشقون عصا الطاعة ويثيرون في البلاد الرعب والفساد، فيقلبون أمنها خوفا ويتسببون في نشر الفوضى. ومن أمثالهم دعاة الثورات، فهم مستحقون لهذه العقوبة، الذين يثورون الناس على حكامهم ثم يتقوض أمنهم ويستبدل ذلك الأمن بالخوف، ويستبدل رغد العيش والأرزاق الدارة بالخوف والجوع والنقص وتسلط الأعداء. كل هذا من الشرور المترتبة على الخروج على الأئمة. المقصود أحبتي أن هذه موجبات توجب قتل نفس المسلم، وبالتالي هو مستحق للقتل بذلك، وأما بغيرها لا يجوز أن يعتدي الإنسان على أخيه المسلم بقتله ولا بضربه ولا بجرحه ولا بالإشارة إليه بالسلاح كما أشرنا، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. مما ينبغي ذكره قبل أن ننتهي من الحديث، أن ننبه إلى أن من يرتكب فحشة قوم لوط فيعمل عمل قوم لوط فهو مستحق للقتل، لأنها أشد من الزاني، فإن الزنا من كبائر الذنوب وهو بشع وفاحشة، وعمل قوم لوط أبشع منه لأنه مخالف للفطرة من كل وجه. الزنا قد تدعو الشهوة إلى ارتكاب الزنا مع المرأة الرجل، لكن أن يركب الرجل الرجل فهذا مخالف للفطرة وانتكاس لها، ولهذا أجمع الصحابة على قتله وإن اختلفوا في طريقة ذلك. وثبت في السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. فأما الفاعل فلارتكابه الجريمة الشنيعة، وأما المفعول فلأن هذا وجوده ضرر في المجتمع النشاد في قتل المعنويات والرجولة، فالمقصود أن هذا أيضا يقتل، وهو كما قلت هذا الجرم أشد من جرم الزنا والعياذ بالله. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة، ولهذا أدخله الإمام النووي رحمه الله ضمن الأربعين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: سيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.